العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة عليك أو لك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات الخمس وحج البيت وصام رمضان ولا أدري أذكر الزكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه التي ولد بها. فقال معاذ: يا رسول الله، أفأخبر الناس؟ قال: ذر الناس يا معاذ، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 سنة. قال: وفيها الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. حديث لأبي مالك الأشعري رضي الله عنه، ذكرنا بعضه في الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. ذكر فيه خصالا فيها ثواب عظيم عند الله سبحانه، منها الطهور أنه شطر الإيمان، فالإنسان الذي يتوضأ يدخل في صلاته كأنه بتوضئه بتطهره قد حصل نصف صلاته بذلك، فلا تصح منه صلاة إلا بوضوء إلا بطهور. فذكر الطهور أنه نصفها، والإيمان يطلق على العمل، ومن إطلاقات الإيمان يطلق على الصلاة. فقال هنا: الطهور شطر الإيمان، كأنه نصف الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، هذه المعقبات التي لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه التي تكون للإنسان في الدنيا نورا له، ويكون له ثوابها في الآخرة، يكون يستحق بها العاقبة، عقبى الدار، بهذه المعقبات العظيمة التي يقولها الإنسان: سبحان الله والحمد لله. فالحمد لله هذه الكلمة لو وضعت في الميزان يوم القيامة لملأت الميزان، وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، لو أنها جسدت على هيئة جسم لملأ هذا الجسم ما بين السماء والأرض، من عظيم قدر هذه الكلمة: سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور للعبد كما قدمنا، في دنياه نور له، في قبره نور له، يوم القيامة نور له. قال: الصلاة نور، والصدقة برهان. البرهان الدليل، فدليل على أن الإنسان يجاهد شح نفسه أن يخرج الصدقة ويتصدق بها على من يحتاج إليها. فالصدقة برهان ودليل على إيمان هذا العبد بربه سبحانه، وعلى إيمانه بالجزاء العظيم لمن يعطي الصدقة لمن يحتاجها. قال: والصبر ضياء. والصبر ضياء، ذكر الصلاة أنها نور، والصبر أنه ضياء، وكل من الاثنين يضيء للإنسان طريقه ويضيء له دنياه وأخراه. ولكن فرق بين الصلاة وبين الصبر: الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرة عين للإنسان المؤمن، راحة للمؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي بحسب ما يستطيع. والصلاة راحة للإنسان، فإن تعب جسده من القيام قعد، فإذا مرض وتعب اضطجع، فهنا بحسب ما يقدر على أعمال الصلاة. فالصلاة نور للعبد، الصلاة سهلة، ولذلك وصفه بأنها نور. النور يعطي للإنسان ما يبصر فيه من غير ما يؤذيه، هذا النور. الضياء، الضياء نور أيضا، ولكن نور من ورائه نار. الضياء فيه إشراق وفيه إحراق بخلاف النور. النور الإنسان يجلس في نور، فالنور ما بيؤذيش العبد، بخلاف الضياء ما يضيء العبد يكون من ورائه شيء فيه لهب فيه وهج فيقوم يؤذي الإنسان. فالصبر كذلك، الصبر ينير للإنسان قلبه، ولكن لا صبر إلا على مشاق. الصبر يكون على شيء الإنسان يتألم منه يتعب منه. فلذلك فرق من وصف الصلاة أنها نور ما فيش فيها إيلام بل هي راحة للعبد، وبين الصبر أنه تصبر على إيه إلا على أذى. فتصبر على المكاره، تصبر عن المحارم، تصبر عن الشهوات، تصبر على قضاء الله وقدره سبحانه، تصبر على تنفيذ أوامر الله سبحانه. صبر على أوامر، صبر عن نواهي، صبر على أقدار الله سبحانه. فالصبر من ورائه المشاق، ولذلك جاء في الأثر أن رجلا سأل فقال اللهم ارزقني الصبر، اللهم ارزقني الصبر. فجاء في الأثر أنه قيل له لقد سألت البلاء فسل العافية، لقد سألت البلاء ما هتصبر عليه، عشان تصبر لابد أن تبتلى فتصبر على البلاء. فصبر الإنسان الله عز وجل يجعل له نورا من وراء هذا الصبر، وهو الضياء الذي عبر عنه في الحديث، لأنه يكون على ألم وعلى مشاق وعلى شيء يكرهه العبد ولكن يصبر عليه ليؤجر عليه. ففرق بين الصلاة والصبر، الصلاة نور، الصبر ضياء. قال صلى الله عليه وسلم هنا والقرآن حجة عليك أو لك. القرآن إما أنك تأخذ القرآن وتحفظ القرآن فتعمل به وتخلص فيه، وإما أن تطلب به الدنيا. فإذا طلبت به الآخرة فكان حجة لك عند الله عز وجل أن تقيم القرآن كما أمرك الله سبحانه شريعة ومن هذا وتعمل بما فيه، يبقى يحفظ العبد ويعمل. ولذلك كان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يقرأ القرآن بمعنى يحفظ القرآن ويعمل به ويعمل به. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، نوع من أنواع الثمار زي البرتقال من ثمار الموالح، طعمه حلو ورائحته طيبة، فالإنسان ينظر إلى الثمرة يحب لونها يحب رائحتها يحب طعمها، فهذا المؤمن الذي يحفظ القرآن. والمؤمن الذي يقرأ القرآن أو الذي لا يقرأ القرآن ويعمل، هذا المؤمن مثله كمثل التمرة لا ريح لها ولكن طعمها حلو. والإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، هذا المنافق، يقرأ يحفظ ولكن لا يعمل به. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحانة، الريحانة رائحتها طيبة ولكن طعمها مر، إذا ذاقها وجد طعمها مر. فهذا الإنسان المنافق الذي لا يقرأ، الذي يقرأ القرآن معنى يحفظه. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن جمع الشر كله، فمثله كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا القرآن حجة، إما حجة لك وإما حجة عليه. حجة لك إذا حفظت القرآن أو حفظت من القرآن وعملت بما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحجة عليك إذا كنت تقرأ ولا تعمل بما في هذا القرآن العظيم، تعرف أحكام الله عز وجل وتتركها وراء ظهرك بغير عمل، فهذا يكون حجة على العبد. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كل الناس يغدو، والغدو وقت الصباح، يغدو من الغداء، يغدو كأنه يخرج في هذا الوقت، يطلع أو تطلع الشمس على العباد في كل صباح، فمنهم من يعمل في هذا الصباح لله عز وجل، ومنهم من يعمل لغير الله سبحانه. فالذي يعمل لله عز وجل هذا باع نفسه لله سبحانه، واشترى الجنة من الله سبحانه. ولعادة الإنسان، كل إنسان بيفكر الصبح هنعمل إيه، هنطلب رزق منين، هنروح ذاهب للسوق يحضر ما فيه أو ما يحتاج إليه. فكل إنسان يغدو يصبح غاضيا على رزقه، إما أنه يبيع نفسه لله عز وجل فيكون الأجر له الجنة عند الله، وإما أن يبيع نفسه للشيطان فإذا به يضيع نفسه ويهلك نفسه. قال فمعتقها أو موبقها، يعتق نفسه من النار لو أنه تقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وطلب ما عند الله، أو أنه يهلك نفسه ويوبقها في النار والعياذ بالله لو أنه أطاع الهوى وأطاع الشيطان. من الأحاديث حديث أيضا لأبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها. وفي رواية: إن في الجنة غرفة. وكلمة الغرفة تطلق على أفضل الأماكن اللي موجودة في البيت، وهو المكان العالي، يكون في صدر البيت مكانا مرتفعا عاليا، يكون للضيوف، يكون لمن له كرامة عند الإنسان يدخله في هذا المكان العالي الذي يعد لذلك. فالله أعد لعباده الصالحين غرفة، يعني أعالي الجنات، أعالي الجنات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. هذه الغرف وإن كانت مبنية من ذهب ومبنية من فضة، ولكن لشدة نقاء هذه الأشياء التي خلقت منها يرى صاحبها ما في خارجها وهو بداخلها. يبقى هنا أنت تتخيل إذا كنت في الدنيا تتمنى يكون لك بساتين عظيمة واسعة، ويكون لك قصر عظيم في هذه البساتين، وإنك من جوه القصر بتاعك تطلع على ما خارجه، يقوم أقصى ما تتمناها تتمنى إيه؟ يبقى القصر ليه شرف من إزاز واسعة جدا عشان تطلع تبص خارج القصر على البساتين اللي موجودة فيها. هؤلاء في الجنة مش إزاز بقى، مش هتبقى الشرف والشبابيك من إزاز، لا، دي هي الغرفة كلها على بعضها، القصر بتاعه كله على بعضه من ذهب ومن فضة، بلغ أقصى درجات النقاء حيث وهو بداخله يرى ما بخارجه، وهو خارجه يرى ما بداخله. هذا من فضل الله سبحانه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الغرفة أعدها الله عز وجل لمن؟ ايه التمن اللي هتدفعه عشان تاخد هذا القصر العظيم في الجنة اللي تتمتع فيه المتعة العظيمة هذه؟ قال: أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. أعد الله عز وجل هذه الغرفة وهذه الجنة العظيمة وهذه القصور التي لا يخطر على بال الإنسان ما فيها من عظمة. يقول: أعدها الله لمن أطعم الطعام، الإنسان الذي اعتاد على الصدقة، اعتاد على الإنفاق، اعتاد على الإهداء، يطعم الضيف ويطعم الأهل ويطعم القريب ويطعم الغريب، يطعم الفقير والمسكين، يطعم في الصيام، يفطر صائمة فيؤجر الأجر العظيم عند الله عز وجل، اعتاد ذلك لمن أطعم الطعام، ما هيش مرة وخلاص، لا، ده هو عاد له أنه إنسان كريم، فالله يعامله بكرمه سبحانه تبارك وتعالى. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، وألان الكلام، ملاحظ لمن أطعم الطعام، الطعام تطعم إنسانه، لعله إذا قال لنا لمن تصدق كل شوية تصدق يقوم الإنسان ما عنديش مال أتصدق بإيه، ولكن الطعام سهل يقوم الغداء بتاعه يقسمه بينه وبين إنسان آخر، يطلع لقمة من طعامه ويعطي لمن يحتاج، فجعل لنا الإطعام سهلا، قال لمن أطعم الطعام، فأطعم الإنسان بحسب ما أعطاه الله سبحانه، هذا الذي يطعم الطعام. وجعل الإطعام أعم من أن يكون صدقة أو إنه هدية أو إنه إكرام للضيف أو نفقة على الأهل، أطعم الطعام، فكانت عادة له السماح والبذل والكرم، أطعم الطعام. وألان الكلام، هذا حسن خلق الإنسان أنه لين في الكلام، يلين في الكلام في العادة، في العادة إلا أن يكون يحتاج أنه يغضب لله عز وجل، هذا أمر آخر، أمر آخر أنه يغضب لله سبحانه فيشدد على الظالم ويشدد على الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن العادة في الإنسان المؤمن أنه طيب وكريم الخلق وحلو الشمائل ويلين في الكلام للناس، فيدعو الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسن خلقه وألان الكلام. وتابع الصيام، وتابع الصيام يعني أكثر من الصيام، والمقصد منه صوم فريضة، صوم النافلة، صام الفريضة ويتبع بعد ذلك بنافلة، جاءت الفريضة بعد ذلك ويتبع بنافلة وهكذا. وتابع الصيام. وصلى والناس نيام، وصلى والناس نيام هو قيام الليل، لما كأنه حسن صلى الله عليه وسلم على صوم النافلة وعلى صلاة النافلة وخاصة في وقت نوم الناس. وده الإنسان اللي يصلي في هذا الوقت يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكما ذكرنا قبل ذلك في الحديث ثلاثة يبغضهم الله وثلاثة يحبهم الله، فمن الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد، الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، بس مش أي مجاهد، مجاهد في سبيل الله مخلص لله سبحانه، يطلب الآخرة ثم يقبل على الجهاد ولا يدبر لا يفر، فيقبل مجاهدا في سبيل الله سبحانه ويعرض نفسه للقتل في سبيل الله، فهذا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد قال في كتابه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ورجل آخر صلى بالليل، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل والناس نيام. في الحديث الآخر الذي يحبه الله سبحانه، إنسان سافر مع قوم حتى تعبوا وأدلجوا صاروا بالليل ونزلوا في مكان وكان النوم أحب إليه من أي شيء، من شدة التعب طول الليل سفر فنزلوا في مكان الكل عايز ينام، النوم أحب إليهم من أي شيء، وإذا بهذا العبد يترك أصحابه نائمين ويقوم يصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض في الحديث هنا ذكر لنا صلى والناس نيام، صلى كلما كان فيها مشقة أكثر كلما كان أحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان قد ينام من الليل وقتا طويلا ثم يقوم من آخر الليل استراح بالنوم وقام يصلي الله عز وجل، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان آخر لعله سهر بالليل في مذاكرة العلم وفي الأمور الشرعية ثم نام ساعة أو شيء يسير وقام يصلي، لهذا أحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الأول أخذ قسطا من الراحة ثم قام، الثاني تعب ثم نام قليلا ثم قام لله عز وجل، الثالث الذي في الحديث الذي ذكرنا أنه ما نمشي أصلا ده طول الليل في سفر وبعدين أصحابه نزلوا ناموا، هو لا خاف يضيع عليه الفجر أو أم أصلي حتى يأتي وقت الفجر. فكلما كانت المشقة أشد على الإنسان كلما كان أقرب إلى الله عز وجل وأحب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا هذه الغرف أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال فإن لم أستطع ذلك، إن هنا يدل النبي صلى الله عليه وسلم على أشرف العمل إيمان وجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن لم أستطع، قال احبس نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الإنسان يفعل الخير ما استطاع إليه سبيل، فإذا وجد أنه الآن مش قادر يفعل شيئا طيب كف نفسك عن الشر، لا تؤذي غيرك، لا تزعج غيرك، إذا أنت بكفك نفسك عن الشر هذه صدقة تتصدق بها على نفسك. وهنا تكف نفسك عن الشر بدرجات الشر، قد يكون شرا كثيرا وقد يكون شرا قليلا، مش كل إنسان فيه من الشر ما يبلغ الأذى العظيم من الناس، ولكن قد يزعج الناس بشيء، إنسان يعرف أن جاره نايم ومدأدأ مثلا بالليل على الناس، هذا من الشر وهذا من الأذى، كف نفسك عن ذلك. عرفت أن الناس تتأذى في هذا الوقت لا تفعل هذا الشيء. إنسان يعلم أنه الناس بالليل نايم يروح شغل التسجيل ولو على القرآن بصوت عالي يزعج الناس، يبقى الناس مش عارفة تنام بسبب أن فلان مشغل التسجيل ولو على القرآن. يبقى هنا عايز تسمع، أسمع نفسك على قدر نفسك ولا تزعج الناس. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا دخل بيته بالليل عليه الصلاة والسلام يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ولا يوقظ النائم، يعني يدخل بيته تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم النائمة منها فيقول السلام عليكم السلام بصوت، لو حد صاحي يسمعه، لو حد نايم لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم فيصلي من الليل ولا يسمع أحد، يسمع ربه سبحانه تبارك وتعالى وما يصحيش حد، لغاية ما يقرب الفجر وحيوتر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوقظ السيدة عائشة تصلي حاجة بالليل، تصلي شيئا بالليل. امتى هذا؟ مش من أول الليل صحاها، لا، هو يصلي ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، ولكن قبيل الفجر لما حيوتر هو صلى الله عليه وسلم يقوم يوقظ السيدة عائشة، يغمزها في قدمها أو يوقظها لتصلي لله عز وجل من آخر الليل. فكان لا يزعج إنسانا نائما، فهذا من الإنسان يعين على الخير ولا يؤذي غيره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على جميع خصال الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.